ما المقصود بالطمأنينة في الصلاة؟ الجواب: إذا كان ذلك في اعتبار الأركان فإنه حالة سكون وانتظار، فإننا في الركوع والرفع من الركوع والسجود والاعتدال بين السجدتين نشترط مع الحركة الطمأنينة، وهذه الطمأنينة تعني انتظار الراكع والساجد والمعتدل من الركوع والقاعد بين السجدتين بمقدار تسبيحة أن يقول سبحان الله، فإذا انتظر هذا المقدار حصل الطمأنينة اللازمة وانعقد ذلك الركن بها.